وحط عنه 10 خطيئات ورفع له 10 درجات. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِم على نبيِّنا وسيِّدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد، وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين، وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار، وخُصَّ منهم أبا بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان ذا النورين، وعليًّا أبا الحسنين، والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمشركين. اللهم انصُر دينك وكتابك وسُنَّة نبيِّك وعبادك الصالحين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدًا آمنًا مُطمئنًّا رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصُر إخوان المُجاهدين في كل مكان، اللهم انصُرهم في فلسطين، اللهم انصُرهم في فلسطين، اللهم انصُرهم في الشام، اللهم انصُرهم في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم انصُر إخواننا المُجاهدين المُرابِطين على الحدود، اللهم انصُر إخواننا المُجاهدين المُرابِطين على الحدود. اللهم كُن لهم عونًا وظهيرًا ومُؤيِّدًا ونصيرًا بقوتِك يا قوي يا عزيز. اللهم وفِّق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابِك وسُنَّة نبيِّك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم وفِّق وليَّ أمرنا لما تُحِبُّه وترضاه، اللهم وفِّق وليَّ أمرنا لما تُحِبُّه وترضاه، اللهم وفِّقه ونائبَيه لما فيه صلاحُ البلاد والعباد، واجعلهم مفاتيحَ الخير مغاليقَ للشر برحمتِك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفِر لنا وارحمنا، وعافِنا واعفُ عنا، وارزُقنا واجبُرنا، وارفعنا ولا تضعنا، وأكرِمنا ولا تُهِنَّا، وزِدنا ولا تنقُصنا، وأعطِنا ولا تحرِمنا، وآثِرنا ولا تُؤثِر علينا، وانصُرنا ولا تنصُر علينا، وكن معنا ولا تكن علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.